بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: وأن تجمعوا قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، يعني أن تطلبوا النكاح بأموالكم، أن تطلبوا النكاح بأموالكم، وهذا هو المهر، هذا هو المهر حال كونكم محصنين غير مسافحين، غير مسافحين. فما استمتعت به منهن فآتوهن أجورهن، فما استمتعتم به منهن، يعني ما استمتعتم به من النساء اللاتي ابتغيت نكاحهن بأموالكم، فما استمتعت به منهن فآتوهن أجورهن، أعطوهن أجورهن. والمراد بالأجر هنا المهر، سمي أجر لأنه مقابل الاستمتاع، مقابل الاستمتاع والانتفاع. فآتوهن أجورهن فريضة، فريضة هنا منصوبة على الحال، يعني حال كونه فريضة، يعني مفروض من الله جل وعلا، ليس لأحد الخيار في إلغائه أو إبطاله، فهو فريضة، فالمهر فريضة من الله جل وعلا. إنما الذي إليكم أنتم تقليله، تقليل المهر هذا إليكم، أما مجرد المهر فهو فرض، فهو فرض فرضه الله جل وعلا. قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، لا جناح عليكم، والجناح الإثم، يعني لا إثم عليكم، ليس عليكم إثم في الذي تراضيتم به من بعد الفريضة، والفريضة هو المهر، الأجور التي دفعت للمرأة. فإذا تراضيتم بعد الفريضة فهذا لا بأس، يعني بعد ما يدفع لها المهر ثم تراضوا فأعطاها أكثر من المهر، هذا لا بأس. أو تراضوا بينهم وردت إليه بعض المهر، هذا لا بأس. إذا تراضوا بشيء بعد الفريضة هذا لا بأس به، ولهذا قال: فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، من بعد ما قمتم بما فرض الله جل وعلا من تسليم المهر. إن الله كان عليما حكيما، عليما حكيما، ومن علمه اطلاعه عليكم ويعلم ما تفعلون. هل تمتثلون ما ذكر الله في هذه الآية أو لا؟ ومن لوازم ذكر العلم ها الجزاء، ليس ذكر العلم لأجل فائدة أن الله يعلم فقط، لا، لكن لفائدة أن يترتب على علمه جل وعلا أنه سيجازي المحسن ويحاسب المخالف، فيحذر الإنسان منه جل وعلا، فلا يأخذ مثلا من مهرها شيئا، ولا يتزوج بلا مهر، لأن الله يعلم ذلك، وإذا كان يعلم فإنه سيحاسبه. حكيما، يضع الأمور في مواضعها. فهذه الأحكام التي ذكرها الله هذه في الآية هذه مناسبة لغاية الحكمة منه جل وعلا. وفي قوله عليما حكيما اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو العليم، وصفة العلم، صفة العلم الكامل الشامل. وحكيما اسم الحكيم لله جل وعلا، وفي صفة الحكمة، وصفة الحكمة لله جل وعلا أنه له الحكمة وهو الحكيم والحاكم، والحكم له ويجب التحاكم إليه، كل ذلك يدخل في الحكمة، كل ذلك يدخل في قوله عليما حكيما. ثم قال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، لما ذكر الله عز وجل أن تبتغي بمالك لغير ما حرم الله جل وعلا من النساء، هنا قد لا يستطيع الإنسان أن يتزوج حرة، قد لا يستطيعها، فقال الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا والطول هو الغنى، الطول هو الغنى والقدرة على النكاح، على المهر، على النفقة إلى آخره. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني أن يتزوج الحرة المحصنات الحرائر. المحصنات جمع محصنة، والمحصنة هنا المراد بها الحرة، المراد بها الحرة. يعني الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة، لماذا لا يستطيع؟ لعدم الطول، يعني ما عنده قدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات. وقوله المؤمنات ضد الكافرات، ضد الكافرات. فالذي لا يستطيع أن يتزوج الحرة المؤمنة فمما ملكت أيمانكم، يعني فليتزوج مما ملكت أيمانكم، فليتزوج مما ملكت أيمانكم. وليس المراد فليتزوج ملك يمينه هو، لا، حتى وإن كان هنا هذا عام للجميع ملكت أيمانكم، لكن المراد فليتزوج أمة، فليتزوج أمة ممن يملكها من عنده. أما الرجل لا يجوز له أن يتزوج أمته، بل هي سرية، فإذا أراد أن يتزوجها يعتقها، فإذا اعتقها يتزوجها لا بأس، وتكون حرة، تكون حرة. أما أن يتزوجها وهي أمة فلا. لماذا؟ لأن عقد الأمة أعظم من عقد النكاح، تبيه، عقد الأمة أعظم من عقد النكاح، لأن عقد النكاح في الزواج ينتفع منه بالاستمتاع فقط، بالاستمتاع فقط. أما عقد الأمة فإنه ينتفع منها في جميع وجوه الانتفاع، الخدمة، الاستئجار، يؤجرها، تخدم إلى آخره، ليست كالزوجة، فعقدها أقوى. لكن المراد هنا يتزوج مما ملكت أيمانكم، يعني من غير هذا الشخص، من غير ملك من هذا الشخص. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم يعني جمع فتاة، والمراد بالفتاة المملوكة، يعبر عن المملوكة بأنها فتاة، أما الحرة ما يعبر عنها بأنها فتاة، ما يعبر عنها بأنها فتاة إلا بسياق يدل على ذلك، إلا بسياق يدل على ذلك. ولا الأصل إذا عبر الفتاة المراد بها المملوكة الأمة. من فتياتكم المؤمنات، يعني يتزوج أمة مؤمنة، يتزوج أمة مؤمنة. هنا شرط أن تكون مؤمنة. إذن هل يجوز أن يتزوج الأمة الكافرة؟ لا، لا يجوز أن يتزوج الأمة الكافرة، إنما يتزوج الأمة المؤمنة، انتبهوا. طيب، إذا استطاع أن يتزوج كتابية حرة فهل يتزوج الكتابية أو يتزوج أمة مؤمنة؟ انتبهوا، واضح المسألة؟ يعني هو لم يستطع طول حرة مؤمنة، ما يستطيع، لكن يستطيع مهر الكتابية اليهودية والنصرانية، يستطيع مهرها. فهل يتزوج كتابية أو يتزوج أمة؟ الأمة ممنوع زواجها إلا بشرطين كما سيأتي، والكتابية يجوز زواجها بغير، ها، بغير شرط، بغير شرط. فهل يقدم الكتابية؟ أقصد هل يحرم عليه أن يتزوج أمة ويتزوج الكتابية؟ القول الأول، نعم، نعم، لا، عقد الأمة أعظم، أوسع، أوسع مجال للنفع، ليس كعقد النكاح. طيب، الكتابية الآن يجوز للشخص أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فإذا كان يستطيع مهرها الكتابية، هل نقول تزوج كتابية ولا تزوج أمة مؤمنة؟ الله عز وجل هنا اشترط الذي لا يستطيع طول المؤمنة، صح؟ طيب استطيع طول الكتابية، هل تزوجها؟ القول الأول أنه يتزوج الكتابية، القول الأول يتزوج الكتابية. لماذا؟ لأنه لا يسترق ولده منها، لأنه لا يسترق ولده منها. القول الثاني أنه يتزوج أمة ولا يتزوج كتابية، أنه يتزوج أمة ولا يتزوج كتابية، لقوله جل وعلا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فعندنا الأولى، ها، القول الأول أن الحرة الكتابية تفضل الأمة المؤمنة بالحرية، واضح ولا لا؟ والقول الثاني الأمة المؤمنة تفضل الكتابية بالإيمان، فهذا عندها فضل الحرية وهذا عندها فضل الإيمان. والأولى يسترق ولدها، الثانية التي هي الأمة، والكتابية لا يسترق ولدها، لا يسترق ولدها. والقول الأول يرجحه ابن العربي رحمه الله تعالى، وأيضا يميل إليه القرطبي في تفسيره، أن يتزوج الكتابية ولا يتزوج أمة، ولا يتزوج أمة. طيب قال الله جل وعلا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، انتبهوا، والله أعلم بإيمانكم، يعني التعامل على الظاهر والباطن يوكل إلى الله جل وعلا، فالأمة يقبل إيمانها في الظاهر، وما بينها وبين الله جل وعلا هذا يوكل إلى الله، ما دام أنها مؤمنة ظاهرها الإيمان كغيرها من المسلمين ومن المؤمنين فيعمل به، يعمل به ولا ينظر إلى الباطن، الباطن بين الإنسان ونفسه. والله عز وجل قال والله أعلم بإيمانكم، وفي هذه الآية أيضا تهديد أن الإنسان لا يجوز له أن يظهر الإيمان ويكتم خلافه، لا يجوز، لأن الله يقول والله أعلم بإيمانكم، فالذي يظهر الإيمان سواء الأمة أو غيرها من الناس يظهر الإيمان ويبطل الكفر هذا متوحد عند الله جل وعلا، لأن هذه الآية فيها وعيد. والله أعلم بأعدائكم بإيمانكم، ثم قال بعضكم من بعض، انتبهوا، بعضكم من بعض، يعني السرية الأمة، أقصد الأمة الزوجة الأمة، وإن كانت أمة فهي إنسان بشر مثلك، لا فرق بينك وبينها من حيث الإنسانية والبشرية، لأن العرب كانوا يعيبون من يتزوج أمة، يعيبون من يتزوج الأمة ويحتقرونه، يرون أنها ليست بشيء، فبين الله جل وعلا أنها من حيث الزواج والنكاح لا فرق بينه وبين غيرها، فهم بشر، هي إنسان وهذا إنسان، فلا يليق أن يترفع الحر أو يتكبر على الأمة أو يتكبر على الرقيق، لأن كلهم من حيث البشرية متساوون. إنما الله عز وجل فضل بعضهم على بعض بأي شيء؟ في الرقي والحرية، وما يتفضل الله به على بعض عباده دون بعض، ورفع بعضكم فوق بعض ها درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ليكون بعضكم مسخر لبعض يخدمه. أما من حيث الإنسانية والبشرية فلا فرق بين الحر والعبد ولا بين الأمة والحرة. قال بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن، انكحوهن يعني تزوجوهن واعقدوا عليهن بإذن أهلهن، ولهذا لا يجوز أن يعقد على الأمة إلا بإذن سيدها. وقد ورد أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فهو زاني، إذا تزوج بغير إذن سيده فهو زاني، فلا يجوز للأمة أن تنكح إلا بإذن سيدها، إلا بإذن سيدها. ولهذا قال فينكحون بإذن أهلهن، والمراد بالأهل هنا الأسياد، أسيادهن. ولأن السيد هو الذي له الولاية عليها، السيد هو الذي له الولاية على أمته، فلا تزوج إلا بإذنه. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، يعني أعطوهن مهورهن، أعطوهن مهورهن. والمراد بالأجر هنا المهور، المهر، المراد بالأجر المهر بالمعروف، يعني بما تعرفتم عليه شرعا، بما تعرف عليه شرعا وعرفا. شرعا يعني جائز، شرعا بما كان جائزا، وعرفا بما تعارف الناس عليه، بما تعارف الناس عليه. طيب قوله آتوهن أجورهن، هنا الله عز وجل يقول أعطوهن وأحمد مهورهن، أعطوهن مهورهن. هل المهر يدفع للأمة أو لسيدها؟ جمهور أهل العلم أنه يدفع لسيدها، جمهور العلماء أن مهرها يدفع لسيدها، لأنها لا تملك، المملوك لا يملك. والقول الثاني أنه يدفع لها، أن المهر يدفع لها لأنها تحتاجه للتجمل عند زوجها، تحتاجه. والراجح الأول، الراجح القول الأول أن مهرها لسيدها، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فالراجح أن مهرها لسيدها. قال محصنات غير مسافحات، يعني تزوجوهن حال كونهن محصنات، يعني أعطوهن هذا المهر لأجل الإحصان لا لأجل الزنا، لأجل الإحصان لا لأجل الزنا. فتدفع هذه المهر للمحصنة وهي العفيفة، العفيفة، فيكون هذا المهر يدفع لها إحصانا لزواجها وليس أجور زنا، وليس أجور زنا. قال غير مسافحات، يعني ليس زانيات، غير مسافحات يعني تكون عفيفة، تتزوج الأمة العفيفة، الأمة العفيفة، ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان، يعني تنكح الأمة العفيفة التي لا تزني ولا تتخذ خدن. والأخدان جمع خدن وخدين، وهو الصديق، وهو الصديق. فكنا في الجاهلية، كنا في الجاهلية بعضهن تزني علنا وبعضهن سرا، فمن كانت علنا مسافحة، كانت علنا مسافحة، ومن كانت سرا صاحبة خدن صديق. وكانت الصداقة عندهم في الجاهلية موجودة ولا يرون بها بأسا، يكون صديق ولا يلزم أن يزني بها، لكن أحيانا يكون صديق في الظاهر وفي الباطن يزني بها. فقال الله عز وجل غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني لا هذه ولا هذا، لا الزانية ولا من تتخذ صديق، ولا من تتخذ صديق. ولهذا يوجد الآن من أفعاله الجاهلية عند بعض البلاد الكافرة ومن قلدها أن المرأة تتخذ صديق، تقول علاقة بهذا الرجل هي علاقة صداقة. فقد يكون الأمر صحيحا، علاقة صداقة، لكنها محرمة. وقد يكون علاقة، علاقة سوء، وإن كانت في الظاهر صداقة لكن في الباطن سوء، أو كانت في الأصل صداقة لكنها أدت إلى هذه المفاسد العظيمة. فحرم الله عز وجل نكاح الإماء اللاتي يزنين أو لهن أصدقاء. قال غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصنا، يعني هذه الأمة التي تزوجها الحر الذي لا يستطيع مهر الحرة، إذا أحصنا يعني تزوجنا، صارت متزوجة، إذا أحصنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني الأمة المحصنة أي المتزوجة إذا أتت بفاحشة، والمراد بالفاحشة الزنا، إذا أتت بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. ما المراد بالمحصنات هنا؟ الحرائر الحرة، المراد الحرة، يعني الأمة المحصنة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة، نصف ما على الحرة. الحرة ماذا عليها؟ الحرة إذا كانت بكرا جلد 100 وتغريب جلد 100، تغريب مختلف فيه، وإذا كانت محصنة الرجم، الرجم. طيب الأمة، الأمة إذا كانت محصنة فعليها نصف ما على الحرة، والحرة كم لها عذاب؟ ها، عذابان عقوبة الزنا، الجلد إذا كانت بكر والرجم إذا كانت محصنة. تنصيف الجلد هذا معلوم، إذا زنت الأمة تجلد نصف ما تجلد الحرة، الحرة تجلد 100 هي تجلد كم؟ 50، تجلد 50. إذا كانت الحرة متزوجة فإنها ترجم. الأمة إذا كانت متزوجة كيف يكون عليها نصف ما على المحصنة من عذاب؟ الرجم لا يتبعض، الرجم لا يتبعض، واضح ولا لا؟ ولهذا قال العلماء المراد بالآية الجلد، ولهذا الأمة لا ترجم، الأمة لا ترجم، فإن كانت الأمة بكرا فلا جلد عليها، كانت الأمة بكرا فإنها لا تجلد، وإن كانت الأمة محصنة فإنها تجلد نصف ما تجلد به الحرة، نصف ما تجلد به الحرة. أما كونها بكرا لا تجلد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم إن زنت فليجلدها، ثم ليبيعها ولو بحبل من ظفير. وفي الحديث يجلدها ولا يثرب، يعني لا يسب ولا يشتم، فدل على أنها لا تجلد كما تجلد الحرة، إنما تعاقب وتؤدب، ثم بعد ذلك يبيعها، يبيعها. لماذا؟ لأنها بكر، أقصد لأنها غير محصنة غير متزوجة، لأنها غير متزوجة. أما إذا تزوجت فعليها الجلد وليس عليها الرجم، إذا كانت متزوجة فعليها الجلد وليس عليها الرجم، والجلد يكون نصف ما على الحرة، نصف ما على الحرة. ومثله العبد، الآية ذكرت المحصنة ولم تذكر العبد، لكن أجمع العلماء على أنه نصف الحر، فإذا زنى العبد وهو محصن فإنه يجلد، يجلد 50 جلدة ويغرب 6 أشهر، لكن إذا كان محصن، نعم نعم، لكن التغريب يقول العلماء إنه يضر بسيده فلا يغرب، إنما يجلد 50 جلدة. قال جل وعلا فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. سمى الله عز وجل الجلد عذاب، لأن الله جل وعلا قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فسماه الله عذاب. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فسماه الله عذاب. قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى زواج الأمة، إلى كون الحر يتزوج أمة، مشروط بأي شيء؟ مشروط بعدم القدرة على مهر الحرة، ومشروط بخوف أن يخاف الزنا، مشروط بأن يخاف الزنا. فإذا كان يستطيع مهر الحرة لا يجوز أن يتزوج أمة، وإذا كان لا يستطيع مهر الحرة لكنه يستطيع أن يصبر عن الزنا لا يخاف عن نفسه فلا يجوز أن يتزوج أمة. إذا لا يتزوجها إلا إذا توفر الشرطان، الشرط الأول لا يستطيع طول الحرة، الشرط الثاني يخشى عن نفسه العنت وهو الزنا. والأصل في العنت المشقة، الأصل في العنت المشقة، يعني يخشى المشقة في ترك الزواج، يخشى المشقة في ترك الزواج ثم يقع، يقع في الزنا. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، منكم. ثم قال وإن تصبروا خير لكم، يعني إن تصبروا عن زواج الأمة فهذا خير لكم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تزوج الأمة، الحر إذا تزوج الأمة فأولادها أرقاء، أولاده منها يكونون عبيد أرقاء، فخير له ألا يتزوجها. ولهذا يقول بعض السلف إن زواج الأمة يشبه الزنا، مع أنه حلال، لكن كما يستقبح الزنا ويهان صاحبه، فمن يتزوج الأمة يستقبح ويكون أمره مهان، فخير له ترك زواج الأمة. لكن إذا دار الأمر بين أن يرتكب جريمة الزنا أو يتزوج الأمة، فليتزوجها ولو رق ولده، ولو رق ولده، ولا يرتكب معصية الله جل وعلا. قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني خاف المشقة، وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والخيرية هنا قالوا أن تصبروا خير لكم خيرية مطلقة، يعني إذا تصبروا عن زواج الأمة فهو خير لكم في كل حال، فهو خير لكم في جميع أموركم وجميع أحوالكم. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، غفور رحيم يستر ذنوبكم ويتجاوز عنها ويرحمكم ويدخلكم الجنة. وقد سبق معنى المغفرة، سبق معنى الرحمة، ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله، يعني فيما ذكر لكم هنا يريد الله ليبين لكم. والإرادة هنا هل هي شرعية أو قدرية؟ شرعية. يريد الله ليبين لكم، يعني يبين لكم ما يحل ويحرم، ويبين لكم الشرع لتمتثلوه. يريد الله ليبين لكم، يوضح لكم الأحكام، يجعلها بينة ظاهرة لا عذر لأحد ولا حجة له. ليبين لكم ويهديكم، يعني يدلكم، يدلكم ويرشدكم ويوفقكم، لأن الهداية هداية الدلالة وإرشاد، وهداية التوفيق وإلهام. فيريد الله جل وعلا هنا أن يدلكم، وأيضا يوفقكم ويهديكم لهذا السبيل ويثبتكم عليه. لكنها إرادة، ها، إرادة شرعية، لأن لو كانت إرادة كونية لكان كل مهتدي، كونية يعني بقضاء الله وقدره، لكنها إرادة شرعية، أرادها الله منكم شرعا فقد تقع منكم وقد لا تقع، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، أما الإرادة الكونية لا بد من وقوعها. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يعني طرق الذين من قبلكم، يعني الأمم الذين من قبلكم من اليهود والنصارى ومن قبل اليهود والنصارى، لكن المراد الذين على الحق. المراد يريد أن يهديكم طرق الذين من قبلكم ممن كانوا على الحق، فإن اليهود منهم من كان على الحق، والنصارى منهم من كان على الحق، والأمم الذين قبل اليهود والنصارى منهم من كان على الحق، وعندهم التوحيد، وعندهم مكارم الأخلاق، وعندهم الأمور الفاضلة. فأراد الله عز وجل أن يبين لنا ويهدينا للأمور الفاضلة الطيبة التي كانت موجودة في الأمم السابقة، يبينها لنا ويهدينا لها، ها، ويتم علينا أيضا سيادة وفضل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، يتممها، لأن هناك مكارم أخلاق سابقة عند الأمم السابقة هدانا الله لها وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بزيادة من مكارم الأخلاق. فالله يريد أن يبين لنا ويدلنا على الأمور الطيبة الفاضلة في الأمم السابقة ويتوب عليكم. يريد أيضا لكم التوبة، يعني يريد أن يوفقكم للتوبة، يريد أن يوفقكم للتوبة. فإذا وفقكم للتوبة يحصل بإذن الله القبول، ثم يوفق الإنسان إلى خير الدنيا والآخرة. قال والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، علم شامل كامل لم يسبق بجهل ولا يختفيه نسيان، وحكيم يضع الأمور في مواضعها، وهو الحكيم وله الحكمة البالغة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.